ونفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا أحمد. بسم الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين. يقول الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قلنا وما أنزل إما أن تكون معطوفة يعلمون الناس السحر ويعلمون ما أنزل على الملكين، أو يكون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل على الملكين. وكل المعنيين صحيح قريبان، يعني المعنيان قريبان من بعض، ليس بينهما تنافي. وقوله سبحانه وتعالى وما أنزل على الملكين دل على أن ما يقومان به هذان الملكان من تعليم الناس هذا النوع من الباطل الذي هو نوع من السحر، لأن العصر يقتضي المغايرة. هناك اتبعوا، أي أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قلنا تتلو بمعنى تقرأ وتحدث، أو بمعنى تكذب، على ملك سليمان أي على عهد سليمان. واتبعوا ما أنزل على الملكين، لو كان ما أنزل على الملكين هم الذين ما هو الذي تلته الشياطين على عهد سليمان ما كان معنى للعطف، فلما عطف هذا على هذا دل على أن هذا غير هذا النوع من السحر. الله عز وجل بين هذا النوع الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أنه نوع يفرق فيه بين المرء وزوجه، هذا نوع يفرق فيه بين المرء وزوجه، ولكن لعله سحر عام. وقوله الملكين تثنية ملك، وهذه القراءة السبعية المشهورة، وهناك قراءة لكن ليس القراءة هي المشهورة بينها المتواترة الملكين. ولعل الملكين وما أنزل على الملكين، لكن لا تقرأ بها في القراءة السبعة المشهورة. وقوله ببابل هاروت وماروت، هاروت وماروت بدل من الملكين، كأنهم اسمان لهذين الملكين. وهذان الملكان إذا أراد أحد منهما أن يتعلم ما أنزل عليهما جاءهما فطلبا منه، فينصحانه فيقولان إنما نحن فتنة، أي ابتلاء واختبار، فلا تكفر، فيرفضان في مبدأ الأمر أن يعلم أحدا حتى يبدي له هذه النصيحة. فإذا أبى وأصر قال اذهبا إلى المكان الفلاني، فيذهب فيجد الشيطان فيتعلم منه. ظاهر القرآن أنهم يأتون إليهما فيعلمانه، من أراد منهما هذا النوع من السحر بعد هذه النصيحة والتحذير، فهل التعليم مباشرة أو يقولان له اذهب إلى مكان فلاني فبل فيه، فإذا بال فيه خرج منه الإيمان. هذا قول أهل الكتاب، هو المجوس في كثير من التفاسير، لكن الله عز وجل لم يبين لنا كيف يكون هذا التعليم. أو يقولان له اذهب إلى المكان كذا فيذهب إليه فيجد الشيطان فيتعلم منه، فإذا تعلم منه خرج من إيمانه والعياذ بالله. فيقول هاروت وماروت وما يعلمان من أحد من أحد جاءت في سياق النفي فتعم كل مخلوق على هذه البسيطة من ذكر أو أنثى. فإذا جاءه نصحاه هذه النصيحة وما يعلمان من أحد حتى يقول إلى أن يقول. وبعض المفسرين جعل حتى بمعنى إلا، وما يعلمان من أحد إلا أن يقول له كذا وكذا. هذه أصح الأقوال، ذكرنا هذه أصح الأقوال. وهناك أقوال موجودة في التفاسير أن الملكين هما جبريل وميكائيل، هذا غير صحيح. وبعضهم جعل الملكين اسمان لبني البشر، وبعضهم جعل الملكين هو سليمان وغيره. وكل هذه الأقوال لا تصح ولا ينبغي أن تقال، لكن هي موجودة في التفاسير فذكرناها للتحذير. وذكر في التفاسير أقوال عن السلف صحيحة أنهم يذهبان إليها فيقولان اذهب إلى مكان الفلاني فبل فيه، فيبول فيه فيخرج منه الإيمان. فإذا عاد إليهما قال نعم هذا الذي فعلته هو ما فعلته صحيح، لكن كفرت بإيمانك. واذكران في تلك قصص مسنودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المحققين من أهل الحديث أثبتوا أنها هي عن ابن عمر رضي الله عنه عن كعب الأحبار مأخوذة من الإسرائيليات، ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. ويذكرون فيه أثر غريب عن الإمام، أخرجه الإمام أحمد، أن امرأة جاءت إلى عائشة أخبرتها قالت إني هل لي من توبة، يعني هل يقبل الله لي توبة؟ قالوا ما فعلت، قال ذهبت إلى بابل ورأيت الملكين وطلبت منهما أن يعلمان السحر، فقال اذهبي إلى المكان الفلاني فاعملي فيه كذا. فذهبت ثم عادت إليهما فسألاها ما الذي صنعت، فأخبرتهما فقال ما رأيت، قالت لم أرى شيئا، قال لها اتق الله فإنه كفر ولكنك لم تصنعي شيئا، اذهبي فبولي في المكان الفلاني. فثلاث محاولات، فحاولت الثالثة فرأت أن كأنه فارس مقنع خرج منها. ثم قيل لها اعملي ما شئت فسيتحقق لك، ضع البذرة في الأرض ينبت سنبل، قولي الشيء الفلاني كن مكانك فيكون، إن أمر الشيء الفلاني أن ينطلق فينطلق. قالت ففعلت فكان كل شيء يحصل لها، فذهبت إلى عائشة. هذا حسب صناعة المحدثين يقول أنه صحيح إلى عائشة، والله أعلم بصدق هذا، لأن الساحر لا يستطيع قلب الأشياء على حقيقتها، لكن كونه يخيل للإنسان أو يحدث فيه بعض موانع تصرفه عن جماع زوجته أو بعض الموانع لا يستطيع فعل شيء أو يمرضاه أو يحصل له شيئا في الجسم منعها قد يكون ذلك. أما إنه يعني يبدل حقيقة الأشياء فهذا لا يكون. وقلنا أن السحر كما أنه يؤثر في العين يؤثر في الشيء، وقد يسحرون بعض أعين الناس فيرون الشيء على غير حقيقته، كما قال سبحانه وتعالى يخيل إليه أي يخيل لموسى أنها أي العصي من سحر السحرة تسعى وتمشي ما تمشي، لكن هذا خيال في عينه. وقد يكون واقع أحيانا يجعلون العصا تتحرك يتلبسون بها فتتحرك. فالشاهد أن من تعاطى السحر بأنواعه قال الله عز وجل حكم الله بكفره، ولذا كان حده ضربة بالسيف لا قصاصا وإنما حدا. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما الفاء عطف لكن المعطوف منه غير موجود. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فيكون التقدير، فيأبى الناس هذه النصيحة فيتعلمون منهما، فيكون يتعلمون معطوف على شيء مقدر، أي فيأبون فيتعلمون، فيتعلمون منهما الشيء الذي يستطيعون به التفريق بين المرء وزوجه. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن إبليس قلنا ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قلنا أن الشيطان هو المارد من الجن الذي تمرد وطغى وعمل الفساد وكثر فساد، يطلق عليه الشيطان، ولذلك لا يجوز أن تلعن الجن، إنما تقول لعنة الله على الشيطان، إن الجن ما جن عن عينك واستثر، ففيهم المسلم غير المسلم، لكن الشيطان من شطن أو من شاط، بمعنى تمرد أو بعد عن رحمة الله، فما يلعن هو الشيطان لكن ما يلعن الجن، عرفنا هذا؟ قال فهنا والشيطان يطلق على كل من تمرد وعصى من الإنس ومن الجن، ولكن فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم يعود على السحرة، أي وليس السحرة بقادرين على أن يلحقوا مضرة بأحد بسحرهم إلا إذا أذن الله. أذن مو معنى الإذن هو الإباحة، الإذن هنا بمعنى الحكم الشرعي، بمعنى الحكم القضاء الكوني، إلا إذا قضى الله عز وجل وحكم، فإذا قضى الله شيئا وقع ذلك، وما لم يقضه سبحانه وتعالى فلا يؤثر. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالتقوى والاستقامة، ولذا قد مثل هذا، مثل من التزم طاعة الله عز وجل لا ينال بمكروه بإذن الله، لأن ما يحصل الإنسان من ضرر ومكروهات بذنوبه، فإذا أتي الإنسان فمن قبل ذنبه، فليكثر من الاستغفار ويكثر من الصدقة ويقرأ المعوذات، فكثير من الناس يقرأ المعوذات وقد لا تجديه، إما أنه لا يؤمن بها أو يقرأها من لسانه دون قلبه، أو تفوق سيئاته ومعصيته حسناته. الشاهد أن الله عز وجل يقول فيفرقون به بين المرء وزوجه، الساحر يذهب إليه من يذهب، إما أن يكون هو عدو لذاك الشخص، أو يذهب إليه من يريد الحاق الضرر بالناس أو تشفي الغيظ، فيقول أطلب منك أن تفعل مع فلان وفلان كذا وكذا، فيطلب منه مقابل، إما أن يلجئ هذا الطالب إلى كفر، يقول اذهب فاذبح الخروف الفلاني الأسود على العتبة الفلانية باسم فلان، أو اعمل كذا ونادي فلان، فإما أن يدخل هذا السائل في كفر أو لا يدخله في كفر، لكن الشاهد من ذهب إلى عراف أو كاهن أو ساحر وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر لا تقبل له صلاة 40 يوم، فإذا كان هذا وعد من أتى إليه فكيف بالساحر؟ فإذا كان كذلك الساحر قد عقد صفقة مع الشيطان، والشيطان لا يخدم هذا الساحر إلا بضريبة بعد أن ينزع عنه إيمانه، فإذا جاء هذا الذي يطلب السحر طلب منه كذا، قال طيب، فيأتي يقول اذهب فأتي بشيء من جسم ذاك الإنسان، قد يكون الساحر فيه قوة في البصر في العينين، فلا يحتاج إلى عزائم ولا واسطة شياطين، لأن شيطانه في عينين، فينظر إلى المسحور فيؤذيه، وقد يستعين بهذه الآلات، فيطلب من ذاك الشخص الذي يراد به السحر أن يحصل على شيء من ثيابه أو شعره أو ظفره أو شيئا مما تلفظ من طعامه كان والتمر وغيره، فإذا حصل به قرأ عليه العزائم التي فيها استنجاد وصراخ بالشياطين واستعانة به، فتفعل الشيطان لأجل هذا الساحر مقابل ما عمل معه من كفر وتنازل به بالكفر، ولذا يقول الله عز وجل ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، فإذا أتى بذلك جاء جعل المرأة أو الرجل يمرض أحدهما الآخر فيدخل الرجل على زوجته فيراها على غير المنظر الطبيعي فترتاع نفسه لها نفسه منها فلا يستطيع القرب منها، يحاول محاولات فلا يستطيع القرب منها، ترى على ذاك غير الشكل، أو هي كذلك تراه على غير الشكل، يحدث البغض والنفرة إلى أن يكون طلاقا بعد خصام ونزاع وما إلى ذلك. وصلف هذا المسحوق أتي من قبله بذنب منه، وإلا لو اعتصم بالله وتحصن به لا يؤذيه أحد بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا المسحور قد يبتلى ويزاد في عذابه بشدة ما يأتي بشدة بعده عن الله أو من معاصيه، فيلجأ إلى سحرة مثل هذا الساحر ليخلص مما فيه، فيضحكون عليه فيكون الساحر الثاني يقول نعم ادفع كذا فيدفع كذا، وقد يصدق في إخراج ذاك الشيطان من ذاك المسحور، لكن يعجز لأن الشيطان يخدم الساحر الأول، والساحر الأول أشد كفرا وعتيا، وشيطانه أقوى من شيطان هذا الساحر، فلا يستطيع إخراجه. فيتفقان على مهلة، لأن فيه زيادة معصية بني آدم والتعوذ والتعلق بالشياطين، فيتفقان يخرج منه سويعات أو أيام، فيقول شوف يا الرجل هات الضريبة، فيرجع الشيطان ثاني إلى هذا، ابتلاء من الله وامتحان. لكن إذا اعتصم بالله وتاب إليه سبحانه وتعالى ورجع إليه بقلب مخلص وصلى في جوف الليل ركعتين وقرأ المعوذات يلهمه الله عز وجل الصواب من الفعل، فلا يمس بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن ابتلي من المسلمين ينصح هذه النصيحة. ومن تجرد لإخراج السحر للناس إن كانت فيه قدرة ومقدرة ويقول يقرأ فيه آيات الله عز وجل ولا أخذ من الناس ثواب، إنما القصد القرب إلى الله عز وجل، فينصحهم أولا يبين لهم أن ما يفعله إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى والملجأ إلى الله، وإلا لو سكت وأوهم الناس أن فيه القدرة والعجائب فهذا نوع من السحر، وإن كانوا يخرج السحر بالقرآن. من رضي أن يعظم للناس، ومن رضي أن يقال للناس هذا عظيم يستطيع إخراج السحر، وتقدم له الهدايا ورضي من الناس هذا الذل، ويخيمون على أبوابه بالأشهر ويعلم ذل الناس ومهانته ورضي بهذا، وضربه قريب من السحر والعياذ بالله. ويقال أن من مكنه الله عز وجل وأعطي شيء من هذه القدرة ينفع الناس، كالإنسان إذا مر وراء اثنان يتشاجران وعنده من القدرة أن يردع العاصي والظالم فليفعل ذلك، هذا ما يجر عليه. وكذلك إذا كان هذا له من القدرة ما يستطيع إخراج الشيطان من هذا الجسم فليفعل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل فلينفعه. فيفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به، أي بالسحر، من أحد كائنا من كان إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، دل على أن تعلم السحر لا منفعة فيه على الإطلاق، لأن الله عز وجل نهى عنها المنفعة وأثبت فيه المضرة، بخلاف الخمر، الخمر فيه فوائد للناس لكن إثمها أكثر من نفعها. وانظروا إلى السحر، قال يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فإذا ذكر في وجه الكتب أن من السحر ما هو مفيد ومن السحر ما هو حلال غير صحيح، فكل السحر باطل وتعلمه لا يجوز لأي غرض حتى لو كان لفك السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الواو حرف عطف واللام لام القسم، وقد حرف تحقيق يقسم الله عز وجل أن هؤلاء الذين تعاطوا السحر علموا أن من اشتراه أصل شرى واشترى تقتضي المبادلة، وشرى غالبا فيه دراهم، وأما اشترى فيه المبادلة فينفع للآخذ والمعطي. ولقد علموا أي عرفوا حق المعرفة أن من استبدل الإيمان بالكفر واستبدل القرآن والتوراة بالسحر، ولقد علموا لمن اشتراه أي اشترى استبدل، والضمير في اشتراه يعود إلى السحر، وكونه اشترى دل على أنه دفع، وهذا الدفع هو تركه كتاب الله عز وجل أو التوراة إن كان لليهود. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق هي أصلها من الخلق بمعنى التقدير، وما قدره الله عز وجل من ثواب وحسنة للمطيعين ليس لهؤلاء منها نصيب، فليس لهم في الآخرة من نصيب ثواب على الإطلاق. ولقد علموا لمن اشتراه من استبدل القرآن بالسحر أو الإيمان بالسحر ليس له في الآخرة من نصيب، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم. ذم الله عز وجل هذا نوع من الشراء والمبادلة. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لو شرطية يقتضي فيها أن الجزاء مخالف للشرط، لو جاء زيد لأكرمته لكن لم يجي زيد فلم يحصل الإكرام، ولو كانوا يعلمون لما حصل شراءهم بذلك، أليس كذلك؟ فدل على أنه لو كانوا يعلمون أي لا يعلمون. فما معنى قوله سبحانه في وسط الآية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق؟ عرفوا تماما أن هذا النوع من السحر سيحدث عمله ولا يكون له في الآخرة من نصيب. إذا أثبت الله هذا العلم وهذه المعرفة فما معنى أنه نفاها سبحانه في آخر الآية؟ فقال سبحانه وتعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي أنهم لا يعلمون حقيقة هذا فشروا به أنفسهم. يقال أن العلم المنفي الأول المثبت الأول علمهم حقيقة أن من تعاطى السحر سقط ثوابه وليس له في الآخرة من نصيب من حسنة، وأما هؤلاء فلما استعجلوا متع الدنيا وسمعتها من هذا السحر وإقبال الناس عليهم كأنهم ما علموا ما يترتب عليه من ذل في صغار في الدنيا وعذاب وخيم في الآخرة، فلما استعجلوا كأنهم لم يعلموا. فالمثبت أول علمهم الحقيقي، والمثبت الثاني كونهم عملوا بخلاف علمه، ومن عمل بخلاف علمه ينفى عنه العلم. من عمل بخلاف علمه ينفى عنه العلم. ولذلك من أتى السكر يعلم أنه حرام يقال له جاهل مع أنه عالم أن تعاطي السكر حده الجلد، وأن تعاطي السكر يوم القيامة يعذب، يعلم ذلك لكن لما تعاطاه يقال أنه جاهل. فالنفي في آخر الآية كونه تعاطاه عن عمد دون عن معرفة، فكانت معرفته كألا شيء، فنفيت عنه المعرفة لا لجهله بها، وإنما كونه تغيب عقله عن معرفة العاقبة. وقال الله عز وجل لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم يقول سبحانه اقرأ الآية ولو أنهم آمنوا. لو ليست تمني كما يقول البعض إنما هي شرطية، لو قد تكون للتمني، ولو تأتني يتمنى أن تزورني، ولو حصل كذا فيه تمني، لكن في الآية شرطية هي امتناع الامتناع. ولو أنهم آمنوا واتقوا، هم آمنوا بموسى ليس كذلك، وآمنوا بالتوراة أليس كذلك؟ فكيف هنا يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا دل على أنهم لا إيمان لهم، لأن الكفر ينافي الإيمان، وهذا مما يستدل به أن السحر ينافي الإيمان، وهذا مما يستدل به على أن السحر، أن من تعاطى السحر فهو كافر، وأن السحر تعاطيه كفر. لذا يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا أي صدقوا بكتاب الله واتقوا أطاعوه وتركوا السحر لمثوبة من عند الله، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. اللام دخلت في جواب لو حصل كذا لحصل كذا، لكن الجواب لا يكون إلا فعلا، فيقدر هنا لأثيبوا أو لحصل لهم ثواب أو استقر لهم ثواب. لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اقرأ شرح الآيات. ارفع صوتك. قد يكون هذا وغالبا يلجأ إلى ذلك ضعاف النفوس، إما حسدا للرجل أن تزوج هذا البنت لأنهم كانوا يطلبونها لأبنائهم، أو حسدا من أقرباء الزوجة، حسدا من أقرباء الزوجة من أناس أن فلان يتزوج هذا البنت وكانوا يتمنونها لبناته، أو بالعكس. فأيهما حصل منه ذاك الحسد وضيق الصدر وإرادة الشر، ذهبوا إلى أصحاب العزائم من أهل السحر فطلبوا أن يعقدوا على أحد الرجل أو المرأة، فإذا ذهب الرجل يضاجع امرأته عجز عنها فيحاول فيعجز، هذا يسمى الأخدة، أخذ بمعنى أنه يصرف عنها. والنوع الآخر أن يفرق بينه وبين زوجته بالكراهة والتبغيض، وكلا الأمرين فيه أذية الناس وإلحاق ضرر بهم لا يجوز، فمن تعمد فذهب إلى ذلك فهو مشارك في الإثم، والساحر معروف أنه كافر بالإيمان، نسأل الله العافية والسلام. نعم يا أخي. التي بعد إخراج الآن. لا التي وقفنا اللي بعدها بعد ما وقفنا عليه. يا أيها الذين آمنوا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه أول آية في سورة البقرة يخاطب الله بها المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا، لم يسبق في سورة البقرة حتى هذه الآية. لما تجاوزنا 100 آية خاطب الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وسبق يا أيها الناس، وسبق يا بني إسرائيل، ثم خاطب الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا. الله عز وجل إذا خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الصحابة: اصغ لها سمعك، يعني استمع لها، فإن وراءها طلب من الله عز وجل، إما نصيحة أو إرشاد أو أمر، فتفهم. فقال يا أيها الذين